سمعت من في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالات؟ يعني مش مشروع لها جهاد، الوجود تفضل لكن مشروع لها جهاد سمعات ماذا صنعها يمكن غير جهاد الصفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.